إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ذو بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إخواني المؤمنين، بعد أيام من هذا الشهر المبارك تطالعنا ذكرى غزوة بدر الكبرى. ففي اليوم 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت هذه الغزوة، وكانت فيها قوة المسلمين ضعيفة وقوة المشركين قوية. كانت فيها قوة المسلمين 313 مقاتلا، ليس معهم إلا سلاح خفيف، لأنهم ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية لقريش كانت قادمة من الشام انتقاما منهم لما سلبهم المشركون. بينما كان جيش المشركين 950 مقاتلا مسلحون تسليحا قويا، فالقوتان غير متعادلتين ولا متكافئتين، بل غلبة بحسب الموازنة الأرضية كانت في جانب قوة المشركين، فالغلبة بحسب الموازنة الأرضية كانت في جانب المشركين. فلما رأى المسلمون قوة عدوهم وكثرة جيشه لجأوا إلى الله، وهكذا كل مؤمن لجأوا إلى الله عز وجل وتضرعوا إليه واستغاثوه وألقوا بأمرهم كله إليه، فاستجاب لهم ربهم وأمدهم بالملائكة ثبتوهم وقاتلوا معهم، ونصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام لملاقاة جبابرة قريش وأئمة الكفر، ولقنهم صلى الله عليه وسلم أروع درس في التربية العسكرية، وعلمهم كيف تدار المعارك وكيف يكون فن القتال. فقد راح صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويتعرف إلى وجهات نظرهم قبل بدء المعركة. فكان صلى الله عليه وسلم من عادته الاستشارة. فكان من عادته الاستشارة مع اصحابه بالرغم من عقله الكبير وبالرغم من ان الوحي ينزل عليه من ربه، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم ينفرد برأيه ويقول ما اريكم الا ما ارى. لم يكن ينفرد برأيه ولا يصدر اي تعليمات قبل ان يعرض الامر على اصحابه. فاستشار صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين ومع الانصار. فلما استشار مع المهاجرين قام ابو بكر وقام عمر رضي الله عنهما فقال واحسن، ثم قام المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين فقال يا رسول الله امضي لما امرك الله، امضي لما اراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت الى برك الغماد، مدينة في اليمن، لو سرت الى برك الغماد لجالبنا معك من دونه حتى تبلغه، ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وعبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك. ولما فرغ المقداد من كلمته التي تشع ايمانا ويقينا واستبسالا في الدفاع عن دين الله عز وجل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، ثم نتنادى عليه الصلاة والسلام في الاستشارة وهو يقول اشير علي، يريد ان يتعرف الى رأي الانصار. فقام سعد بن معاذ زعيم الانصار وقال لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله كما اردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان نلقى عدونا، انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فتحلل وجه رسول الله واشرق وبدا السرور على وجهه من كلمات سعد، وقال لاصحابه سيروا على بركة الله وابشروا، سيروا على بركة الله وابشروا، فان الله قد وعدني احدى الطائفتين، والله لكأني انظر الى مصارع القوم، وكأنه يشير الى انه لا بد من المعركة، والله لكأني انظر الى مصارع القوم. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم الى مكان المعركة، ولما نظر الى المشركين وهم قريبون من الالف، ونظر الى اصحابه وهم 300 وبضعة عشر رجلا، لما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام، لما رأى ان كف المشركين راجحة وكف المسلمين ضعيفة، استقبل القبلة ومد يده وجعل يهتف داعيا مبتهلا متضرعا مستنجدا وعد الله طالب النصرة، قائلا اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها وكبريائها تحاول ان تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم اني انشدك عهدك ووعدك، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه وحتى نزل عليه الوحي يطمئنه، فراح صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى لأنها نزلت من حينها، راح يقرأ قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فدارت المعركة، دارت المعركة، ودار صراع مرير بين القوة العاتية في جانب المشركين وبين العقيدة الإيمانية في جانب المسلمين. دارت المعركة بين اعتداء الكافرين ودفاع المسلمين. وطابت نفس رسول الله حين رأى المشركين يتساقطون صرعا على أرض المعركة، ورأى المسلمين يقتحمون صفوف أعداء الله وألسنتهم تردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم أنزل الله ملائكة مسومين، أنزل الله ملائكة مسومين عليهم علامات، أخذوا يضربون الكفار ويزيدون عدد قتلاهم، ولاحت بشائر النصر للمسلمين. وشاء الله أن يجعل مصرع مصرع أمية بن خلف الذي كان سيد بلال وكان يسومه سوء العذاب، شاء الله أن يجعل مصرع هذا الكافر العنيد على يد بلال، على يد بلال. وكانت آية من آيات الله في المعركة. ونزل صلى الله عليه وسلم إلى وسط القتال وأخذ حفنة من الرمل فرمى بها قريش وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، يدعو عليهم بالقبح واللعنة والهزيمة والخيبة. فازداد المسلمون حماسة وحل الرعب بقلوب المشركين، فأخذوا يولون الأدبار، ولكن المسلمين ضيقوا عليهم الخناق، ووقع في قبضة المسلمين أسرى نحو 70 من قادتهم وعظمائهم، وانجلت المعركة عن قتل 70 من أئمة الكفر على رأسهم أبو جهل الذي كان أشدهم حماسة للقتال. أما المسلمون فقد استشهد منهم 14، ولقد سجل القرآن الكريم هذا النصر العظيم بقوله سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ممتنا سبحانه عليهم. وقال سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت غزوة بدر بداية رائعة لحياة العزة الإسلامية، إذ أول راية ارتفعت للإسلام، أول راية ارتفعت للإسلام كانت في غزوة بدر. فغزوة بدر تعد أول انتصار للإسلام. لقد مكث المسلمون 13 سنة في مكة، لقد مكث المسلمون في مكة 13 سنة يدعون إلى الله ويتكلمون ويجادلون، فلم يظفروا بما أرادوا، لم يظفروا طيلة 13 سنة، لم يظفروا بما أرادوا، وبينهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يظفروا بأملهم العظيم، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. بل مكثوا في مكة 13 سنة مستذلين مستضعفين، حتى كان يوم بدر، حتى كان يوم بدر. ففي غزوة بدر رفع المسلم سيفه وتكلم به في رقاب الكفار كلاما بليغا، فهمه الحمقى والأذكياء، وعقله المنصفون والمتغطرسون المتجبرون في الأرض. نعم، في بدر كان أول انتصار للمسلمين على الكفار، في بدر كان أول إحساس بأن قوة ناشئة فتية للمسلمين تواجه قوة عتيدة قوية للمشركين. في بدر كان أول إحساس بأن مجتمع الإيمان في بدايته يواجه مجتمع الكفر وهو في قمته. كان لابد من هذا اللقاء في بدر، كان لابد من هذا اللقاء في بدر ليعرف المؤمنون أنهم أقوياء بالله، وأن الإيمان في حد ذاته قوة في داخل النفوس تهدم كل ما فيها من عوامل الخوف، وتضع بدلا منها نفسا قوية صلبة تملأها الشجاعة ولا تهاب إلا الله. ولذلك كان لا بد من غزوة بدر، كان لا بد من غزوة بدر ليعرف المؤمنون ويعلموا أنهم مع إيمانهم يجب ألا ترهبهم قوة بطش أو طغيان، أو يخافون من مواجهة عدو مشرك. وهكذا كان انتصار بدر بداية الطريق، كان انتصار بدر بداية الطريق لانتصارات إسلامية واجه فيها الإنسان المؤمن العالم كله. العالم كله تجمع ضد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضد صحابته، فاستطاعت قوة المؤمنين بالإيمان، استطاعت قوة المؤمنين بالإيمان أن تغلب وتنهي أكبر حضارتين في ذلك الوقت هما الفرس والروم، كما استطاعت أن تسود الدنيا كلها. ولولا المواجهة التي حدثت في بدر، لولا المواجهة التي حدثت في بدر لظلت الهيبة في قلوب المسلمين من المشركين وقوتهم. هذه هي العبرة، هذه هي العبرة التي يجب أن يفهمها المسلمون من موقعة بدر، خصوصا أن هذه الذكرى تطالعنا، خصوصا أن هذه الذكرى تطالعنا وأرض أفغانستان المسلمة مدنسة باحتلال الصليبيين وعملائهم الملاحدة من شيوعيين وروافد. فالجهة الشمالية تنقسم إلى قسمين، روافد وشيوعيون وشيوعيين، كما أن فلسطين مدنسة باحتلال الصهاينة، والمسجد الأقصى ما زال أسيرا في قبضة يهود. فمتى يتكلم المسلمون بمنطق بدر؟ متى يتكلم المسلمون بمنطق بدر؟ ومتى يعودون إلى دينهم؟ ومتى يتوحدون ضد عدوهم ليستردوا عزهم المسلوب وحقهم المغصوب؟ فعلى المسلمين، على المسلمين أن يأخذوا بأسباب النصر، فيعودوا أولا إلى دينهم، ثم ليجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم، ثم ليعدوا ما استطاعوا من قوة، ويضع الخطط ويجمع السلاح. فالعبرة باليد التي تحمل السلاح. العبرة ما هي في السلاح بل باليد وبالسائد الذي يحمل السلاح. ولن يكون السلاح فعالا بتارا الا اذا حملته الايدي المتوضئة والقلوب العامرة بالايمان بالله والثقة في نصر الله. فعلى المسلمين انهم ارادوا العزة والانتصار على الاعداء عليهم بسلاح الايمان. عليهم بسلاح الايمان وفقط سلاح الايمان. فهو السلاح الوحيد الذي لا يوجد في ترسانة الغرب او الشرق. والاسلام هو الاسلام. ما زال يخرج الابطال. ما زال يخرج الرجال. ويصنع الابطال في كل زمان ومكان. هو المدرسة التي لا تتهدم لتخريج رجال الاسلام. وما على المسلمين الا ان يلجأوا الى الله وان يملأوا قلوبهم بالايمان بالله والثقة في وعد الله وان يحكموا شريعة الله وان يحكموا شريعة الله في كل امورهم وان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. ولهم عندئذ ان ينتظروا نصر الله وتأييده. فلن يخلف الله وعده. ومن اوفى بعهده من الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. واخذل الكفر والكافرين. اللهم انا نسألك من الخير كله. عاجله واجله. ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله. ما نعلم منه وما لم نعلم. اللهم عافنا بقدرتك. فالقرآن نزل في رمضان من الله رحمة للعالمين وهدى للناس اجمعين. وفتح مكة كان في رمضان. وبدر كما سمعتم كانت في رمضان. بدر في رمضان اول انتصار للمسلمين على الكفار. وهو ليس نصرا. النصر في بدر ليس نصرا عسكريا فحسب. ليس نصرا عسكريا فحسب. ولكنه نصر نفسي ايضا. فالكفر كان في ذلك الوقت يمثل الجاه والسلطان. ويمثل البطش والقوة. ويمثل استعباد الناس. والاعتداء على الضعفاء. كما نرى في الغطرسة الامريكية. فجاءت غزوة بدر فاطاحت بالكفر واهله والشرك وحزبه. فكانت بدر درسا تطبيقيا لانتصار الايمان والعقيدة. وانهزام الباطل واصحاب الرذيلة. مهما يكن الباطل قويا عتيدا وشرسا عنيدا. فقد كان المسلمون اقل عددا واضعف عتادا من المشركين. ولكنهم اي المسلمين لكنهم كانوا في قوة من الايمان تزلزل الجبال وتحطم الصخور. بهذا فقط انتصروا. بهذا فقط انتصروا. فالايمان يصنع الاعاجيب. الايمان يولد في النفوس حمية. وفي العزيمة صلابة. وفي العقول نورا واشراقا. الايمان هو الذي دفع اصحاب رسول الله لان يرفضوا الذلة ويصروا على الثأر من اعداء الله الذين ظلموهم فاخرجوهم من ديارهم واموالهم مصداقا لقول ربهم تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لقد جاء لقاء بدر رائعا حين كان الجنود هم جنود الإيمان، وكان الإيمان رائعا حين قضى على الشرك والكفر، وكانت التضحية من أجل عقيدة رائعة حينما قدمت كل غال ورخيص ونفس ونفيس، وكان النصر رائعا حين قضى على غرور المغرورين، وكان أمر الأمة أمة رسول الله رائعا حين قام على الشورى والتوكل على الله العلي العظيم. وهل ينسى التاريخ قول المغرور أبي جهل لعنه الله لما قيل له إن القافلة قد نجت فلنرجع ولا نقاتل؟ قال لعنه الله: لا رجوع إلى مكة قبل أن نأتي بدرا فنقيم ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا القيام ليسمع العرب بنا لتكون الهيبة لنا، لتكون الهيبة منا. وفعلا فعلا تحقق كل ما عزم عليه أبو جهل، فهو قال لابد أن نقيم في بدر ثلاثا، فدامت المعركة ثلاثة أيام، وقال لابد أن ننحر الجزور، فكان أبو جهل وأصحابه هم الجزور التي نحرت في بدر، وقال لابد أن نطعم الطعام، فكانوا جميعا طعاما للوحوش والطيور، وقال لابد أن نشرب الخمر، فشربوا هم كؤوس الموت في بدر، وقال لابد أن تعزف علينا القيام، فالقيام التي عزفت عليهم هي النياحة من نساء مكة على أبي جهل وأصحابه الذين قتلوا في بدر، وقال لتسمع بنا العرب لتكون الهيبة لنا أو الهيبة منا. فلا شك أن العرب كلهم سمعوا بهزيمة أبي جهل ومن معه وتحدثوا بذلك، فزالت هيبتهم وسقطت كرامتهم وباءوا بالخزي والعار والخيبة والشنار. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحمس أصحابه على الجهاد ويحثهم على الموت في سبيل الله، ويقول لهم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فتهافتوا على الموت في سبيل الله، حتى من كان في يده ثمرات رمى بها ودخل في المعمعة حتى مات في سبيل الله. فالتهب المسلمون إيمانا وازدادوا يقينا وحرصا على الموت في سبيل الله، وانطلقوا يواجهون الباطل، وعلى ألسنتهم نداء الحق: الله أكبر الله أكبر. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى الأمة الإسلامية ذلك الإيمان القوي الذي يجمعها ولا يفرقها ويقويها ولا يضعفها، فلا تدخل في خلافات مع بعضها البعض تحارب أبناءها وإخوانها بدلا من أن تحارب أعداءها، ولا يمزقها البعد عن الإيمان فتفشل وتذهب ريحها، ولا تحطمها أحقاد ودغائن وحب الظهور والانتصار للنفس. اللهم رد المسلمين إلى دينهم، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اهديهم الى ما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك اسرهم، اللهم فك اسرهم، اللهم اهلك اعداءهم، اللهم اخذ الكافرين وعملاءهم، اللهم اخذ الكافرين وعملاءهم، اللهم دمر الملاحدة واعوانهم، اللهم دمر الملاحدة واعوانهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم حد كيانهم، اللهم اجعل بأسك بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم شتت شملهم، اللهم ابد دولهم، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اغثنا غيثا نافعا، اللهم اغثنا غيثا نافعا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الاسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.